بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا قبدا دمت من والصفا، ويا طيب ذاك الثرى الطيبين، أن لمن حضر المشهد. أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. ولا شك أن الصوم من أفضل الأعمال، لا سيما يوم عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. أفضل أنواع العمل في هذه الأيام العشر التكبير والذكر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وأماكن العمل وغير ذلك في كل مكان. عبد الله، ارفع صوتك في هذه العشر قائلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عبد الله. ويستحب كثرة الذكر في هذه الأيام. واذكروا الله في أيام معدودات. أيها العاصي، عد إلى ربك واتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات. عبد الله، والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. عبد الله، والله الذي لا إله غيره ما أقول لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم. فبادر أخي الحبيب وأعلنها من الآن وأنت في المسجد توبة صادقة مع الله عز وجل. إذا كنت مدخنا، فرصة للتوبة والأوبة إلى الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة. إذا كنت آكلا لأموال الناس بالباطل، آكلا لأموال اليتامى ظلما مطففا توبة نصوح قبل. أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله

السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك، سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك، والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب بالدماء التي أحرقت في سبيل الله وحده، وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر، إنها تدل على الوحدة في كل شيء، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في القول، وحدة في العمل، لا إقليمية لا عنصرية لا عصبية للون أو جنس أو طبقة، إنها مرفوضة مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، فالكل في هذا النسك يلبس لباسا واحدا، الرجال يلبسون لباسا واحدا إزارا ورداء، يطوفون حول بيت واحد رجالا ونساء حول بيت الله الحرام، الكل يلبي بتلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا فرق بين حاكم ومحكوم أو رئيس ومرؤوس، الكل سواسية كأسنان المش، يلبس لباسا واحدا، يطوف حول بيت واحد، يلبي بتلبية واحدة. أحبتي في الله، لقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه عن هذه الشعيرة العظيمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل فرض على الناس أن يحجوا بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة في العمر ولو مرة واحدة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية تبين لنا أن الحج واجب كما في هذه الآية. فإذا سأل سائل عن حكم الحج، الجواب: الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، أما الكتاب فلقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على أن الحج واجب على المستطيع مرة واحدة في العمر وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من يسر الله له الاستطاعة وجب عليه أن يعجل ويبادر بأداء هذه الفريضة العظيمة، وجب عليه. فجمهور العلماء على أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، هذا ما عليه جماهير العلماء، أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، قد تصاب بالمرض فلا تستطيع الذهاب، قد تنفد هذه الأموال فلا تستطيع الذهاب. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، ولم يصرف هذا الوجوب بأي صارف. لذا قال جمهور العلماء: إن الحج واجب على الفور لا على التراخي. وإذا سأل سائل فقال: طب على من يجب الحج؟ على من يجب الحج؟ الجواب: يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويزاد في حق المرأة أن تسافر مع ذي محرم، وهذا من حدود الاستطاعة للمرأة، فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا صريحا على سفر المرأة بغير محرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي كتبت اسمي في غزوة كذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع عن فريضة الجهاد، عن ذروة سنام الإسلام، حتى يذهب ليحج مع امرأته حتى لا تذهب وحدها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. لذا ذهب بعض الفقهاء كأهل الكوفة وسفيان الثوري رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن المحرم من السبيل، فإذا لم تجد المرأة محرما فهي عاجزة عجزا شرعيا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي عاجزة في هذه الحالة. فمن حدود الاستطاعة للمرأة أن تسافر مع ذي محرم، فهذا قول أهل الكوفة وسفيان وهو الراجح والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع قدرته واستطاعته على أدائها فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين سبحانه وتعالى. وأيضا قال جل وعلا عن هذه الفريضة العظيمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا في الآية الجماع أو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب وفعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام في حال الإحرام وغير ذلك مما نهى الله عنه. ولا جدال، والجدال النهي عن المماراة، ولا جدال أي نهى الله تعالى عن المماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى البغضاء وتغيير القلوب. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى الآية في الجملة أي أن أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وهذه الآية الكريمة تتفق مع الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وفي رواية ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه المحظورات التي ذكرها الله في الآية قد يستوجب فعلها فرض عقوبة على مرتكبها من صدقة أو إهراق دم. وأيضا قال الله تعالى عن هذه الفريضة العظيمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لما فرغ الخليل إبراهيم عليه السلام من رفع القواعد أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم عليه السلام: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى له: أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على الجبل فقال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على أقدامهم، ويأتين من كل فج عميق، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد، قد أتعبها وأنهكها بعد المسافة. ولقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا عن هذه الفريضة العظيمة كما ورد في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والله لو تحدثنا عن الآيات والأحاديث التي ذكرت هذه الفريضة العظيمة لاحتجنا إلى لقاءات، ولكن الذي ذكرناه من آيات وأحاديث في فرضية هذا النسك وهذه الشعيرة العظيمة كاف بإذن الله. فمن أفضل أنواع العمل في هذه العشر: أولا أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص صيام يوم عرفة. فأفضل الأعمال في هذه الأيام العشر العمرة والحج. إن لم تستطع عليك بالصيام، هذا عمل من الأعمال الصالحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. علق الحافظ رحمه الله على هذا الحديث فقال: استدل به على فضيلة صوم عشر ذي الحجة. استدل بهذا الحديث على فضيلة صيام عشر ذي الحجة، ثم قال: لاندراج الصوم في العمل. فالصوم يندرج تحت الأعمال الصالحة، ولا شك أن الصوم من أفضل الأعمال، بل هو ما اصطفاه الله لنفسه، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. ولقد علق النووي رحمه الله تعالى أيضا على حديث ابن عباس فقال: ليس في صوم هذه 9 كراهة. لأن بعض الناس يقول إن صيام هذه الأيام فيه كراهة، يقول النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. ثم قال رحمه الله: لا سيما اليوم 9 وهو يوم عرفة، للحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فأفضل أنواع العمل في هذه الأيام العشر أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها. قد يسأل سائل فيقول: وهل صام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الأيام؟ الجواب نعم، صامها رسول الله، والدليل على ذلك ما ورد في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. طب هنا إشكال ورد في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، أو صائما في العشر يعني في بعض العشر قط قط، أي فيما مضى من الزمان أو أبدا. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال النووي رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر قط، معنى الحديث لم يصم عليه الصلاة والسلام إما لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، إما لأنه كان مريضا عليه الصلاة والسلام أو مسافرا. ولا يلزم من كون عائشة رضي الله عنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام صائما أنه لم يصم هذه الأيام، فأيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. وهنا قعد العلماء قاعدة: لو ورد حديث أثبت كلاما للنبي أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر نفى، يعني مثلا قال صحابي من الصحابة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الكعبة، وقال آخر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الكعبة. أيهما يقدم، الذي نفى أم الذي أثبت؟ الجواب: الذي أثبت، لأن معه زيادة علم. كما قال العلماء: المثبت مقدم على المنفي، والمثبت مقدم على النافي. من أثبت معه زيادة علم، هو رأى، أما الآخر لعله لم يرى. فالصحابة كلهم عدول، فلو نفى أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام ثم أثبت الآخر، يقدم كلام من أثبت. كما قال العلماء: المثبت مقدم على المنفي. ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على حديث عائشة في صحيح مسلم قائلا: احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأعمال أحيانا خشية أن يظن البعض أنها فريضة، كما حصل ذلك في صلاة التراويح لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي بعد أن خرج إليها، حتى لا يتوهم متوهم أنها فريضة. فاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته. فكلام أم سلمة يقدم الآن على كلام عائشة، فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام. وكما قال الحافظ ابن حجر استدل بحديث ابن عباس على فضيلة صوم هذه الأيام لاندراج الصوم في العمل. ثالثا، من أنواع العمل في هذه العشر التكبير والذكر، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة كما قال بعض المفسرين. لذا استحب العلماء كثرة الذكر في هذه الأيام. فكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كما ورد في صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله: إن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في هذه العشر. وروى إسحاق عن فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون في هذه العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وأماكن العمل وغير ذلك، في كل مكان ترفع صوتك في هذه العشر قائلا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولا يجوز التكبير الجماعي، وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، إلا أن يكون هناك شخص يجهل صيغة التكبير فتلقنه فلا حرج في ذلك. أما الأصل أن يكبر كل واحد بمفرده إلا إذا تلاقت الأصوات، هذا هو الأصل، أن يكبر كل واحد بمفرده، فإذا تلاقت الأصوات مع بعضها فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد قسم علماؤنا رحمهم الله التكبير إلى قسمين في هذه الأيام: القسم الأول التكبير المطلق، والقسم الثاني التكبير المقيد. التكبير المطلق وهو الذي يبدأ من أول يوم ذي الحجة، من اليوم الأول من ذي الحجة، أي من هذا اليوم، فهذا هو اليوم الأول من أيام العشر الأول من ذي الحجة، يبدأ التكبير المطلق من هذا اليوم إلى صلاة العيد، تكبر في أي وقت. سمي مطلقا لأنه يكون في الليل، في النهار، في أي وقت من الأوقات. أما التكبير المقيد وهو المقيد بالصلوات الخمس، فيبدأ بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. إذا لم تسافر لأداء نسك الحج وكنت موجودا هنا، يبقى التكبير المقيد يبدأ بالنسبة لك بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلى عصر هذا اليوم. تقول في التكبير المطلق وفي التكبير المقيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. رابعا من أنواع العمل في هذه العشر التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اعلم عبد الله أن التوبة هي الإقلاع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وللتوبة شروط، منها أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم على المعصية، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. فإن فقدت التوبة أحد الشروط الثلاثة الماضية لم تصح توبتك. نعم لم تصح توبتك. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي أي بشخص من الأشخاص فشروطها أربعة، هي الثلاثة الماضية وأن يبرأ من صاحبها، فإن كان مالا أو نحوه رده إليه. فمثلا من سرق مالا من شخص لا يكفي أن يقول أستغفر الله تبت إليك يا الله تب علي، لا يكفي هذا، بل لا بد أن يرد المظالم لأهلها، لأن الإنسان إذا مات قبل رد المظالم فإنه يحاط بالخصماء يوم القيامة، هذا يأخذ بيده، هذا يقبض على ناصيته، هذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني، هذا يقول سرقتني، إلى غير ذلك. هذه حقوق العباد، مظالم العباد، لابد أن تتخلص منها في الحياة قبل الممات. ثم تقول بعد ذلك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ولكن بعد رد المظالم لأهلها. قد يسأل سائل فيقول أنا سرقت مالا من شخص لا أستطيع أن أذهب إليه وأقول يا فلان سرقت منك هذا المال، لا أستطيع ذلك. الجواب على ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يشترط أن تقول أنا السارق، بل يكفي أن ترد المال لصاحبه بأي حيلة، بأي طريقة، بأي وسيلة، كأن ترسل هذا المال مع شخص لصاحبه، المهم أن يصل المال لصاحبه بأي طريقة، أن تضع المال في مظروف، اعطي فلان هذا المبلغ أو هذا الضرب لفلان ولا تبلغه أنه مني، لا حرج في ذلك، أن تضع له المال على مكتبه، المهم يصل المال لصاحبه. وإن كان حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب عفوه، إذا قذفت شخصا تحدثت في عرض فلان أو فلانة قد يصعب على نفسك أن تذهب إليه يا فلان سامحني، ولكن يكفيك أن تأتي في مجلس آخر وتتحدث بكلام طيب بدلا من الخبيث السيء، فيبدل الله هذه السيئات حسنات. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. اعلم عبد الله أن التوبة والله من أعظم المنح التي يمنحها الله للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. إذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فتب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، هو الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر عبد الله من قطاع الطريق الذين يقنطوك من رحمة أرحم الراحمين بك، الذين يقولون لك يا فلان لن يتوب الله عليك، أنت فعلت وفعلت وفعلت، أنت الذي تتاجر في المخدرات تأكل أموال الناس بالباطل، تتعامل بالربا، تزني، كيف يتقبل الله منك التوبة؟ أقول لك عبد الله لا تسمع لهؤلاء، عليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، ولا يمل الله حتى تمل، كما في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، وبالأخص في هذه الأيام وأنت في أول يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة، في هذه الأيام العظيمة اصطلح مع ربك يا من تعصي الله، عد إلى ربك واتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات، والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات، والله الذي لا إله غيره ما أقول لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فبادر أخي الحبيب وأعلنها من الآن وأنت في المسجد توبة صادقة مع الله عز وجل، إذا كنت مدخنا فرصة للتوبة والأوبة إلى الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة، إذا كنت آكلا لأموال الناس بالباطل، آكلا لأموال اليتامى ظلما، مطففا للناس في المكيال والميزان، آكلا للربا، اصطلح مع ربك في هذه الأيام العظيمة. التوبة التوبة. لقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. فمن أنواع العمل في هذه العشر التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب. خامسا كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصيام وقراءة الكتب، قراءة كتب أهل العلم ككتب التفسير مثلا، أن تتعرف على مراد الله تعالى من كلامه في هذه الأيام العظيمة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدقة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. قد تتصدق بجنيه واحد في هذه العشر وتظن أنه شيء قليل، جنيه، نعم جنيه، قد تأتي يوم القيامة وتجد أعمالا كالجبال من أثر هذا الجنيه الذي تصدقت به في هذه العشر. قال بعض العلماء العمل وإن كان مفضولا في هذه العشر فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. أكرر أقول، قال بعض العلماء العمل في هذه العشر وإن كان مفضولا فإنه أحب وأعظم إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. فأكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة، صدقة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، قيام ليل، قراءة في المصحف، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، صلة الرحم، العطف على الفقراء والمساكين والأرامل، إلى غير ذلك. سادسا من أنواع العمل في هذه العشر الدعاء، الدعاء وبالأخص في يوم عرفة. إذا كنت صائما في هذه العشر فاعلم أن دعاءك مستجاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء. ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، في رواية الصائم عند فطره، ولكن هذه الرواية أصح، الصائم حتى يفطر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس دعاؤك مستجاب، وبالأخص في يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. والله ما دعوت يوما أنا شخصيا في يوم عرفة بدعاء إلا واستجاب الله سبحانه وتعالى. وشجب الدعاء في هذا اليوم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولا تظن أن الدعاء مستجاب من الحجيج فحسب، أيضا دعاؤك أنت هنا مستجاب، ستكون صائما في هذا اليوم بإذن الله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دعاء يوم عرفة مستجاب، والحديث على عمومه للحاج وغير الحاج، فأكثر من الدعاء في هذا اليوم عبد الله. سابعا وأخيرا من أنواع العمل في هذه العشر، إذا أردت الأضحية عبد الله فأمسك عن شعرك وأظفارك في هذه الأيام، للحديث الذي رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، لعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا والله أعلم ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية، هذا النهي إنه يخص صاحب الأضحية، فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه كما قال العلماء. وإذا سأل سائل فقال: طب هل يجوز لي وأنا أردت الأضحية أن أغسل شعري أو أن أدلك شعري في هذه الأيام العشر؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لا بأس بغسل الشعر ودلكه في هذه العشر، ولكن الذي لا يجوز هو حلق الشعر أو قص الشعر والأظفار كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كثير من الناس في هذه الأيام يتساءل عن حكم الأضحية وشروط الأضحية وكيفية تقسيمها إلى غير ذلك بما يتعلق في الأضحية. وأريد أن أجمل القول في عجالة سريعة في كل ما يتعلق بالأضحية إن شاء الله تعالى. بداية، ينبغي أن تعلم عبد الله أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما الكتاب فقال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل أولا ثم انحر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم حتى يأكل، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، أي كان لا يضحي ولا يأكل من أضحيته إلا بعد الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. أجمع علماء الأمة على أن الأضحية سنة. فإذا سأل سائل عن حكم الأضحية فالجواب: الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها. طب إذا سأل سائل عن شروط الأضحية، ما هي شروط الأضحية؟ الجواب: من شروط الأضحية أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. هناك من قال من العلماء كابن حزم مثلا: لا حرج أن نضحي بالديك أو الدجاجة، ولكن من باب الأمانة هذا قول شاذ غير معتبر، يخالف صريح القرآن، قال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا تكونوا إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. ثالثا من شروطها أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة أو الثنية ما له 5 سنين في الإبل، يعني أن تكون الناقة أتمت 5 سنين ودخلت في السنة السادسة، أو أن يكون الجمل أتم 5 سنين ودخل في السنة السادسة. تبلغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر، ويلحق بالبقر الجاموس أكرمكم الله، يعني أن تكون البقرة أتمت 2 سنين ودخلت في السنة الثالثة، أو أن تكون الجاموسة دخلت في السنة الثالثة أتمت 2 سنين ودخلت في السنة الثالثة. يبقى أن تكون هذه الأضحية بلغت السن المعتبر شرعا، 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر والجاموس وسنة كاملة في المعز، سواء جدي أتم 1 سنة ودخل في السنة الثانية، أو أن تكون عنزة أتمت هذه العنزة 1 سنة ودخلت في السنة الثانية، ونصف 1 سنة في الضأن سواء كان هذا الخروف أو هذه النعجة أتم 6 أشهر ودخل في الشهر 7، أو هذه النعجة أتمت 6 أشهر ودخلت في الشهر 7. يبقى من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر والجاموس وسنة كاملة في المعز ونصف 1 سنة في الضأن. ثالثا من شروط الأضحية أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، للحديث الذي رواه الدارمي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، إذا كانت العوراء لا يضحى بها فالعمياء من باب أولى، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، عندها مرض بين واضح ظاهر، والعرجاء البين ضلعها، عندها عرج بين، والعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة النحيلة التي لا لحم فيها. يبقى هؤلاء 4 لا يضحى بهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا سأل سائل قائلا: متى يبدأ وقت الأضحية؟ الجواب: يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. إذن يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. طب إذا سأل سائل فقال: أي الأيام أفضل في الذبح، هل يوم النحر أم ثلاثة أيام التشريق؟ الجواب: يوم النحر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي في هذا اليوم، في يوم النحر، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال العلماء: من يحسن الذبح عليه أن يذبح أضحيته بيده، يقول: بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك، ويسمي نفسه أو من أوصاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وإن كان في هذا الحديث ضعف، فهناك رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وفي رواية موجوئين خصيين. يعني إذا سأل سائل فقال: هل يجوز لنا أن نضحي بكبش مخصي أو ببهيمة مخصية؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إما أن تضحي بالفحيل أو بالخصي. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، في رواية موجوئين خصيين، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، يقف على الأضحية وهي تذبح، أو أن يوصي شخصا بدلا منه، والله تعالى أعلى وأعلم. طب إذا سأل سائل عن كيفية تقسيم الأضحية، كيف نقسمها؟ الجواب: لا دليل على تقسيم الأضحية أثلاثا أو نصفين أو إلى غير ذلك مما نسمعه في كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكان بعض السلف لما يقرأ هذه الآية يقول: قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: إذن لا حرج أن نقسم الأضحية أثلاثا. فكانوا يجعلون ثلثا لأنفسهم، وثلثا للفقراء، وثلثا هدية. كان بعض السلف يحب أن يجعل الأضحية أثلاثا، فيجعل ثلثا لنفسه، وثلثا هدية، وثلثا للفقراء، ولا يعطي الجازر أي الجزار من لحمها شيئا كأجر. أما إن أعطاه على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة فلا حرج. للأسف بعض الناس يعطون الجزار لحما من الأضحية مقابل الذبح والسلخ، وهذا لا يجوز. إذا أردت أن تعطيه بعد الأجرة، إذا أعطيته أجرته كاملة، وهذه هي السنة، ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، إذا أردت أن تعطيه بعد الأجرة من اللحم على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة فلا حرج. أما أن تعطيه مقابل الذبح والسلخ لحما فهذا لا يجوز، ما كان يفعل سلفنا الصالح هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا بعض الناس يعطي جلد الأضحية للجزار ولا يتصدق بها، أو يبيع جلد أضحيته. وهناك حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وبعض العلماء يحسن هذا الحديث: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فينبغي عليك عبد الله أن تتصدق بهذا الجلد، أي جمعية أو مؤسسة من المؤسسات ستقوم هذه الجمعية أو هذه المؤسسة ببيع هذا الجلد، وسينتفعون بهذا المال يوزعونه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أن تعطي الجزار هذا الجلد فلا يجوز، لا يجوز ذلك. أيضا بعض الناس للأسف الشديد بعد الذبح يلطخون أيديهم في الدماء ثم يضعونها على بيوتهم وسياراتهم ومحلاتهم، وهذا الصنيع من صنيع اليهود، هذا الصنيع من صنيع اليهود. أنت مسلم لك هوية، ما ينبغي أن تتشبه بأحد، ينبغي أن تتشبه بحبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما أن تتشبه باليهود والنصارى لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال: فمن من سيكون خلاف هؤلاء؟ فأنت مسلم لك هوية عبد الله. فيسن للمضحي كما قلنا أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء. ولكن لو قال قائل: إذا قسمت الأضحية نصفين أخذت نصفها وتصدقت بنصفها الآخر هل يجوز؟ الجواب: لا حرج في ذلك. قلنا: ليس ثم دليل من الكتاب أو السنة على هذا التثليث أن تقسم أثلاثا، ولكن هذا استحسان من بعض السلف رحمهم الله تعالى. أيضا لو تصدقت بها كلها لله لا حرج، ولكن لا يجوز أن تأكلها كلها وتترك الفقراء والمساكين، هذا لا يجوز. وفي الختام اعلم عبد الله أن التضحية ليست مجرد دم يراق، وإنما التضحية أن تقصد بعملك وجه الله دون نفسك وهواك. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاللحوم والدماء تنالكم أنتم وتتعاطونها فيما بينكم، أما ما ينتج عن هذه التضحية فإن أعظم ما فيه صلة العبد بربه. لعلي تذكرت الآن سؤالا أيضا يسأل عنه كثير من إخواننا: هل يجوز لي أن أشترك في سبع بقرة أو سبع ناقة؟ الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشترك في سبع بقرة أو سبع بدنة أو عشر بدنة، أن تأخذ عشر البدنة. أما البقرة لا يجوز أن تأخذ فيها العشر، تأخذ السبع. والدليل على جواز أخذ العشر في البدنة ما ورد في سنن ابن ماجة، وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة وفي البقرة عن سبعة وأيضا والجاموسة عن سبعة. أما الكبش الخروف أو النعجة أو الجدي أو العنزة لا يجوز الاشتراك في هذه الأنواع، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام، اللهم أعنا على طاعتك في هذه الأيام، اللهم أعنا على الصيام وأعنا على القيام وأعنا على قراءة القرآن. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم عاملنا بالإحسان منك وإليك، اللهم عاملنا بالإحسان منك وإليك. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه. اللهم كما رأينا في مبارك وأعوانه آية، وكما رأينا في القذافي وأعوانه آية، أرنا في بشار الأسد آية. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم عليك بعبد الله صالح وأعوانه. اللهم عليك بالظالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تقود. اللهم عجل بتحكيم الشريعة. اللهم عجل بتحكيم الشريعة. اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة، يحكمنا بالكتاب والسنة. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تقود. عجل لنا بالنصر والتمكين، اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اجعلنا أهلا لنصرة دينك. استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.